نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. القاعدة 37، أن المخالفين لطريقة السلف واقعون بين الغلو والإرجاء. اوانيك بيتشاواني منهج سلف اكن توشي غلوبون واروها توشي ارجاء بون. قال تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أو نهي لغلو رمش لا دين تانا أو يكوا حق شيني بكون أو يكوا نا حق بو أو غلو وقتك بوغي لسر نبي وإيماش كبوغ نبي لقرآن والسنة وشين أهواء وتبوشون وعقلي كسانيك مكون كبحقيقة قمرابون بيشتر واروها خلقي كي زوري شان قمرا كردوا خوشان لرقي الراس لا ينداو. المائدة آياتي 57. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأعراف آية 66. فخلف من بعدهم خلف، خلف يعني قوم سيء. تلدوي شاكا كان كساني كي خراب جيجي اوانا قلتو توا ورثوا الكتاب حتى كتاب يان يعني بوما وتوا اويكوا ياخذون عرض هذا الادنى يعني دنيا شن دنيا كون اوی خوشی دنیایا، پلو پایی دنیایا، ناو باندر کتنی دنیایا و اروها اضین و یقولون سیغفر لنا، خالی من خوش بیت و یأتیهم عرض مثله یأخذو و تا اوی که لگل برجوان دی دنیایا نا، لگل بوشونی خویا نا، لگل هوایا نا بگنجی ور یکرن. آیا پیمانی لیور نگیراو ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق كبيتنا حق ذن ودرسوا ما فيه أي عوشا نخندوا لو كتابيك وابوان هاتوا يقول ما نبضي بمعنى اللي ورقراوا علمي شان بيه هيا بلام شين أهواء إخوانا كون وقيامتش ك قيامتك بيت بو كسكان كبختور بنتيدا ويك ايمانو كدوي شاكي قبول بو بيت او خيت لك بو كسانك تقوى اخواك افلا تعقلون يعني افلا تفهمون بوتيناغن وبيدغناكن. قال شيخ الاسلام رحمه الله وصار كثير من أهل بدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك. فرميت زور الأهل بدع نمنوك خوارج رافضة وقدر يكانوا جهم يكانوا وهروها والممثلة وانيك خيروا مهربان تشبيها كلمة مخلوقة المثل مخلوقة والعياذ بالله. أوانا برباوري كان بو خويا دروس كردوا كأو برباوري قمرائية بلام أوان أذن أو حق بوشوني شانوايا هر كسيك بيتشواني أوان بيت أو بكافر يزان فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق كواتلنا أوانا كتبوا فيصير فيهم شوب شوب يعني هرشي كوخراب كوتوتنا أوانا شوب قوي يعني بوخلوات ناحقي ويني تشي ويني أهل كتاب ناحقي أهل كتاب لنا أو أهل بدعانيشا بوني هيا أويك في كفرهم بالحق يعني كفر كان بحق واستمش أكان لخلق حمك الله. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها دورشنيا زور لوانيك خلقي كافركا لبرويتو رازيني بوان خويا كافر بن بوقسانيك اوانيكان بلام لحقيقتي قسكاني خويا تيناغن وهروها لبلغكاني خوشيا تيناغن كاو بلغنيه كأوان بحقي أزانو بيشواني خوشيان فبتاغ أزانو. وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب بلان بربوان أوانيك ببتال خل كافركا قوماني كيترهيا حقيقتي برباوري أهل السنة وجماعة نازل نوكو بيوست أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه يعني كي أزانن وعندي كي نازانن وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه أوشك وأيزانن جاري واهيا روني ناكن وبو خلق بلكو إشارنا أهلي بدع زورش تزاني درباري من السلف بلام شي أكن إشارنا و روني ناكن وبو خلق بلكو إشارنا ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة نهناكا لو بدعانيك بيتواني قرآن والسنة وبدعه يبيشوان القرآن والسنة نبي نعم همو بدعه يبيشوان القرآن والسنة يعني او بدعاني كيبيشوان القرآن والسنة لشيها بي لدينها بي ماشي دنياي بدعيتها بمعنى البيشو النبو إسهي شي تازة لما هو دنيايا مكاري ديانين بو برجون دي ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونه ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونه وتذم أهل بدعناك وهروا عقوبة نادن عقوبة اللي بدع تيا ويكتو لقل يا نبيت دانا نشي لمجلسيا جويلي انا قديد يارمتين ديد بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلق وكوانا دورنيك تيانا هيا ذمي أو كسانا كان كدعوة كان بو سنة دعوة كان بو بيرو باوري باك بشويكي قشتي ذمي أو كسانا كان لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقول أهل البدعة والفرقة جوازنا كان لو حكمنا ذاك بوقي لسر القرآن والسنة وهو إجماع لسر لقى قصانك قصي أهل بدعا قصي وكسانك مسلمانان بارشا بارشا كله أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة يا أويا رازين بهر هموي رازين بهمو أهل بدع هرچنا بوشونا كانشان جاواز بيت يوتي قدرية مرجئة وتي جهمية كان روافض أما ناميان مذهبية مختلفة هكو يكنين بلام هر هميان دجي چين دجي كتاب والسنة وإجماعا أهل بدع إقرارا كان بهموي كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع هل انشي الان هل كشون زانايان اقرارا كان ببوشوني يكتري لو باسانيك اجتهاد تيدا درستا امقصا الان اواج بها مانشيوا اي بها ما شتو اقرار بك لسر بوشون كاني اهلي بدع كبوشون كاني شان لقل يكا وكو يكنية كل رجاري امرو دا حزبي بناوي اسلاموا مذهبيان يكنية بيرو بروغرامي حزبيان جاوازا هذا او بيرو بروغرامي حزبية كاني أمره خوان أظن هذا كل شيء وياه هذا كل شيء هذه علماء وياه وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة أمشي وبركتنا وياه جاري واهي زالة ببسر زورك لمرجئة كان وأوانيك بعض المتفقهة كأخوان بفقهة أزانا وهروها متصيفة أهلي فلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام يعني أميان كزالة بسر بوشنك أهلي بدع شنك أهلي بدع كبريتيلة شي بريتيلة إرجاء أو تريش كما تغلب الأولى يعني غلو بس الزور الأهل أهواء وأهل كلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة هل دور ريقة كتشية هل دور ريقة لا دانا ودرشونا لا قرآن وسنة مجموع الفتاوى برقي دوانزا لابريش واصد وشاست وحوت وقال وتهري بن تيمية رحمة الله عليه ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في طريقه نكص على عقبيه. بويا ابني زورك لوانا كاتك بويرو النبوة توا هداية لمنا علم نافع وعمل صالح أو رقيك أو قلت يتبر نسر علم نافع وعمل صالح نية كيان ليديت باش غزبناو باش غزبناو فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك. خوي بچي وخليقك بشون كوتيني شهوات اتباع شهوات الغي صوابت هي غيد هي هدايته هي قمرايته شون قمرايه كيف في بطنه وفرجه سكي تيربيو واروا شهواتي شي مسو قربي او رياستي وماله يعني هولاكي بو تشيا هولاكي بو اويكا خوي بكا بسروك يا بو دسكوتيني مالي دنيا ويني اوانا لعدم العلم واليقين الذي يطمئن اليه قلبه وينشرح له صدره دبروي علم نافع نية وكوبيويست ويقيني تواوي نية أقل علم نافع يقيني تواوي ببه يتدلي دا مزراوة به نصر رقاكي سلف ودلي شي خوشا لقناعاتي بشتيك هبو دلي دا مزراوة بلسري بوشيو إيشاكات بوشيو كردو أنجامدات. وفي الحديث المأثوري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومظلات الفتن. صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وضو ظلال الجنة بريق لا بريحوت سنبي عاصم جمال شوارده اوي كواز زور اترسم كتوشي ايوة ببيت بتيل الشهوات شهوات الغي شهوات حق هي خزاني خود بي. تاك خزاني هبو هو شوي كشر الرقي داوا شهواتي خوجي بجوكيت فما الشهوات الغية يعني كبيت شواني شرابي في بطونكم وفروجكم في بطونكم حرام خواردنا دين فروشتن بو دنيا وفروجكم زيناشا والعياذ بالله ومظلات الفتن أو فتنانيك أبيت أهوي قمراك الدني خلق. وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا أو عنيك بشيان كردوتا أو ريقي كبيا غمري خاصة صلى بجيه اشتوى بأمتي كرقي سلفيتا او انا او دواني انتدى كو ابيتوا اتباع شهوات الغي ومظلات الفتن فيكون فيه من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كواتلنا او انا قمرايو وهروها لادان هيا بقدر اويك لو ريق راستا لادان شنه لابده او نتداهي زور بي زورا كم بي كم او رجعي كا خا جورو مهربان به پیغمبر ناردیویتی صلی الله علیه وسلم ولهذا امرنا الله ان نقول في كل صلاه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويفهم امر من بيكراوا لهمون يشك دا لركاتي همون يشك دا داوي او بكين كخوي جرو مهربان بردوام من بكا لسر رجي راست رجي او كساني كخوي جرو مهربان نعمتي رشو بسريانا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او شوار نقل رجي او كساني كخوي غضبي لقلتون وانش كقوم رابون الفاتحة آدي شرسو حوت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون مغضوب عليهم كي يا جولك بخوا جرم يربان غضب إلى قلتون حق زان كدوي بيناك حق زان نايبة إشار نو نصارى ضالة ناي زانت هرملني نزان حقه يا نا حقه هر شيء يكوي تزان حقه بزان بلغي هي تاكي بردوام بولا سر تقليد كدن او شون يكر اي جوابك او شي ود اي جواب له سكاني او بلد آياتك باسك حديثك باسك بلد ولقرآن اجدا او ايك فرز به هر شيء ها سورة الفاتحة سورة الفاتحة فرضة كالبرد به فرضة بيخانيت هالشي اللي شكانت لو شك خلاف لبين علماء قرهاتو إمام دنجي برس كدوا إمام بوتو يخانيت يعني فرضة كي توجي بجه كردو إمام ته بو آمينة كي لدواي خواندنی سوره فاتحه ایما بوکاتی که فرای اوانا که الحمدکه تواوکی لگلی عشیت رکوع امام تا واجب اتباعیم که اینما جعل الامام لیؤتم به بو او دان راو که تو شوینی بکوید که تو راضی بوید با امامتی او نیوز لدواوکت ابی شوینی بکوید نابی جابی لو وكان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور ختام بباريزم لفتنة عالمك فاجر عالمة الله فاجرة ذا خاصة ما فجر هو فتنة يعني هو فتنة وهروا فتنة عالمي فاجر اويكا حرام مكان بوخوي حلال بكات كم ترخمي بكات لتشيالا حلال كان لواجب كان جماعتي جمعي امام احمد رحمه الله عليه به كباسي بياوي كان لاكل كان او بياوى شونوج ناكا فبيتشيا رجل سوء اقرا عالم به او صفتي تانم خرابت رجل سوء احذروا فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل كسك عبادتك اللهم لسر جهل او عالميك فاجير بخلك شون يكبت هلو كتشون شون عابد جاهلك اكو بيهوك زور شاك بو هدوام ذكر خواك بخويتي عابديك جاهلة جربا أوش تاني كإيكاوك عبادة لسنة نادو دين نية لخوي كلو بدين يا بوين كلو بدين أو عابدة جاهلة إيش هو كارك إيو بتبتلا عالم فاجرك بل أو عالم فاجرة أو يأوافير كدو ما بيوليها بين تكسوكاري إيمايا أو خالكا بيتشواني الشرع إخواكن كبرسيارين لإكيد لما مصافلان بيوتوي ما مصافلان شان صالة قال إيما بو كواتك أو فاجير بوا أما نشيش كدوش فجور كدو عبادتي أنا سر جهل بوا فتنة أو دوانا فتنة أبوها مو أو كسانيكا فتنة كاريغري هي لسريع لكل مفتون نعم يكوى فتنة أو كاريغري نبي لسريع كخواي جورة بي بارزي هي زياني كي نبوي أقل لكسيكا هادو كياني تيكو أبوه ظلاليش وفجوريش أوقاته شيء أوقاته في تنقزيات الأبيات درء تعارف العقل والنقل برييق لا بريس سدو شستو بينج سدو شستو شش أي شهر هي ابن تيمية رحمة إخوائي الأبيات وقال هاري ابن تيمية رحمة إخوائي الأبيات والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات بدعة كامية بيناس أفهم بوكا بيناس ما بوكا بدعة أويكا بيتشواني قرآن والسنة إجماع سلفي أمتي إتر أو بدعة لبيربا ورابيت يلا عبادته وكو بدعة شكا أقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية أو أنا وكو نمونة وإلا بهماشي يوا بدعة المرجئة وبدعيك الأشاعرة والماتريدية وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد وكوانيك بعبادتي أزانا سماكذن وقرانيوتنا مزقوت والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة أوانيك رجتاشين بعبادة زانا ويكوا علي بالرقص والغناء في المساجد والذين يتعبدون بحلق اللحى أو لو طريقة كان هاي طريقة كان واي إشي أوانا لو طريقة كان كأمركات بمريدي خوي أبي رجتاشي نابي رجتاشي لا برشي بيالته ولا اوان شيء بعبادته لا كساني كتير عكسي اوي امري بيقا رشي بيالته وسليب داشي لا هندي كان بو ماوي چل روجة چل روج دسكاري سرو ريش وسميلي ناكت دوهای چلکه سر و ریشی تاشد اوانه همیه و اکل حشیشه جگره کش بید نیرگله بید اوانه کیسه اوشی که واهی تلیاک بید پوکویسه که لیمن جایتی جگره قات هی جایه که لدمی عیز جوله هتا اوکو گبنشی لید وهي بتوپالك يتري خاطة رومتي لا راسي لا يتشابي بردوام سيري كي رومتي برز بوتاو دمالني او قاتقي لجيري فنابخ وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة يويني اوانا بدع ترزورة كأوان بعبادة أنجامي أدن وطائفانا كبيتشواني قرآن وسنة. والله المستعان. مجموع الفتاوى برجي هجدا لا باريس يسد وتشلوشش. شرق على ابن تيمية نبي رحمة خالد أو ناخي أواني أشكرا كردوا ب بلقي قرآن وسنة وعلم نافع كيا إخواني رومي ربان بخشيتي بابن تيمية رحمة خالد بيت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.